ذلك حتى يتمكن من إيصال الزكاة إلى مستحقيها. وسمعتم بيان أهلها، كثير من الناس لا يحتل يعطي أهل العوائد ولو أنهم ليسوا أهل الزكاة، ناس اعتاد عليه السنة يعطيهم، كل واحد يجي يقول أنا عدت كذا أنا عدت كذا، لا وضع في أمره، من أغناه الله لا يعطى ومن بقي على فقره يعطى. العادة يعني أمور عبادة يجب أن تؤدى على وجهها. فإذا كان في العام الماضي فقير ثم أغناه الله توظف وأغناه الله في راتب يكفيه ما يعطى من الزكاة، أو كانت امرأة فقيرة وزوجت فأغناها الله بزوجها لا تعطى من الزكاة، ولو كانت امرأة العام قبل أن تزوج، وهكذا في مستلاه بحاله. فإذا كان غنيا الآن الماضي ثم افتقر يعطى، وإذا كان الآن الماضي فقير ثم اغتنى لا يعطى ولو كانت له عادة سابقة في حال فقر. وهكذا خدام، خدام الذين عند الإنسان يعطيهم يأخذون في بيته لهم رواتب وقد غناهم الله في رواتبهم وما يعطيهم صاحبهم لا يعطون من الزكاة ليسوا أهلا لها، قد غناهم الله بمرتباتهم أو بقيامه على شؤونهم وإنفاقه عليهم. المقصود أن الواجب أن صاحب الزكاة يعتني بهذه الأمور حتى يوصلها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وغالب الآخر. وهنا مسألة قد شبه بها بعض الناس وهي مسألة الديون. الديون لك وعليك، سمعتم إذا كان لك ديون سمعتم، وفي ذلك كان معذرين أو مضاطرين لا تجب عليك زكاتهم لأنك غير مالك لها كما ينبغي. المعسر والمضاطر ليس لك قدرة على المال العزة فلا تجب زكاته حتى يسلمه لك، إذا سلمه لك حينئذ قدرت على إخراج الزكاة تستغل بها حولا أحولا، وإذا أديت عن ما مضى زكيت عن سنة واحدة كما قال ابن من أهل العلم حسن وفيه خير كثير. وهناك لك عليك دين عند الناس، بل عليك ديون عند الناس، بعض الناس قد يدعو الزكاة ويبقى عليه ديون قد بثلاثة قصة عليها العلم وبينوها. والواجب على أصح الأقوال أنها لا تمنع الزكاة عن الديون، وأن الواجب عليك إخراج الزكاة التي في مالك الذي عندك، عندك أموال عندك أراضي عندك نقود البنوك وغيرها، عليك أن تؤدي الزكاة. والديون التي عليك التي عليك يعطيها الله، أداء الزكاة من أسباب أن الله يرضي عنك ويقضي عنك دينك. وكثير من الأغنياء شغال كل غني له عليه له أموال كثيرة ويأخذ بذنون ليوسع تجارته، فلا يمنع هذا الدين الزكاة ويزكي ما عنده ويوفي الدين إذا يسر الله له الوفاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث العمال إلى الناس فيأخذ منهم الزكوات ولا يسألونهم هل عليكم ديون، هكذا لما بعث معاذ اليمن لم يقل له تؤخذ من أغنيائهم بعد خصم ما عليه من الديون، ولم ينفوا شيئا حول الدين، هكذا عمال التي تبعث إلى الإبل والبقر والغنم والأموال الأخرى، لكن ما كانوا يسألونهم يطالبونهم بزكاة أموالهم التي عندهم ولا يسألونهم عن ديونهم، ولم يحفظ أن أحدا منهم أسقط دين فلان مما وجب عليه. المقصود أن الواجب على العمال يأخذوا زكاة الموجود، والواجب على صاحب المال أن يخرج ما عنده، وإذا كان صادقا حريصا على وفاء الدين فليبلغه قبل وقت الزكاة، إذا كان حريص على قضاء الديون فليبدأ بها قبل وجوب الزكاة. فإذا كان الزكاة تجب عليه في رمضان فليبدأ بقضاء الديون في رجب وشعبان حتى يزكي ما بعدها مما بقي عنده من المال ويعطي الحقوق لأهلها، ولا عليه شيء بعد ذلك. إذا أدى الديون التي عليه من المال زكى ما بقي، الصابر يمكن هو يؤدي الديون ويزكي الباقي. وإذا كانت الزكاة تجب في رجب عند مثلا ما يقابل 10 ملايين عند الوقود والقروض 10 ملايين وعليه 5 أو 3 ملايين يزكي 10. وإذا كان حريص على قضاء هذا الدين فليبادر بالقضاء قبل رجب، يعطي على حقوقهم من هذا المال ويوفيهم حقهم ثم يزكي ما بقى قبل قبل أن يأتي الحول. إذا كانت الزكاة تجب في رجب وعليه مليونان 3 فليبادر بزكاة بأدائها لأهلها قبل رجب قبل أن يتم الحول مما عنده، ثم يزكي الباقي من الأموال ويكون بذلك الأحسن فقدم عليه وأعطى الناس حقوقهم ثم زكى الباقي. أما أن تبقى عنده الأموال ويحتج بالديون التي قد يخطر فيها وقد يكذب وقد يكون ماطلا مؤذيا لأهلها فيستغل بها الزكاة ولا يعطي أهلها ولا ينصفهم، فهذا ليس بعذر في أصح أقوال العلم. وأسأل الله أن يوفق جميع المؤمنين وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يوفق حكام المسلمين لكل ما فيه رضاه والموافقة لشرعه الكريم وأن يعينهم على تحكيم الشريعة في كل شيء وأن يوفق المسلمين لقبولها والالتزام بها ونقلبها والثبات عليها وأن يرجع أخانا صاحب الفضيلة الشيخ صالح عن محاضراته حسنا ويضاعف مثوبته ويجعلنا وإياكم وإياه من الغلاة المهتدين من الله العظيم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء على هذه النصيحة الغالية. وبعد فلقد وردت إلينا بعض التبرعات الإخوة المجاهدين الأفغان، ولا شك أننا نشكرهم وندعو لهم إن شاء الله. وأهم من ذلك وأعظم أن ندعو جميعا لإخواننا المجاهدين في صفاء الليل وفي سجودنا وركوعنا سيما في هذه المحنة القاسية التي يمرون بها على أيدي أعدائنا جميعا. وحينما تخلص النية فهذا أقوى من كل السلاح إن شاء الله، ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. وبعض الأخوة جاءوا بمبلغ من المال، ومن ضمنه أحد الأخوة جاء ب2000 ريال أجرة عامل كان عنده ولكن لم يعمل فحسب مهنة راتبة وتورعا منه أرسلها إلى المجاهدين الأفغان. هذا هو المبلغ. المجاهدين وعينهم على صراطه ينصرهم بالحق وينصر الحق به ويذل اعدائهم ويكفي شرهم ويسلط عليهم. وهذا مبلغ اخر ايضا في ظرف مغلق المجاهدين الافغان. ومن فاعلة خير 5000 ريال للمجاهدين الافغان، وارجو الشيخ ان يدعو لي ولاولادي بالهداية وأن نخرج منهم عالما لا يخشى في الله لومة لائم. وأيهما أفضل، دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان أم للفقراء في الحرم؟ طيب على المجاهدين أحوج. وفق الله الدافع وأصلح لها ذريتها تقبل منا ومنها ومن جميعا. وأحد الأخوة قد طلب من فضيلتكم أن تدعو له أن يرزقه الله بزوجة صالحة إن شاء الله. وفق الله وفق كل مسلم. وهذا الله جميع الشباب المحتاجين زوجات صالحة. وهذا شيخ بمبلغ 14000 ريال أيضا مجاهدين الأفغان من أحد الأخوة، وهذه معه 100 ريال أيضا مجاهدين الأفغان. جاءت إلينا أسئلة كثيرة ونشكر الأخوة أن كانت الأسئلة عموما في موضوع المحاضرة، ولكن نبدأ بهذا استأذن في ذلك. جاء في حديث سيكون عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدركهم منكم فلا يكونن شرطيا ولا جابيا ولا عريفا ولا خازنا. ما مدى صحة الحديث وما المقصود من هذا الحديث؟ في كثير من بلاد المسلمين ابتلي المسلمون بحكام فيهم هذه الصفات والعياذ بالله، فهل يعني هذا عدم العمل في جهاز الحكومة وفي وظائف الضرائب والتأمينات والشرطة والجيش والبنوك حتى ولو كانت بنوك إسلامية نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على فقه هذا الحديث. هذا الحديث جاء معناه ليس بهذا الأمر كل وجه، لكن جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه لا يكون معينا لأهل الباطل، يكون معينا له في الباطل، أما إعانته بالحق فلا بأس إذا كان موظفا في أمر ينفع المسلمين ويقلل الشر ويعين على الخير فلا يضره ظلمهم، لكن المصيبة أن يكون عونا لهم في ظلمهم ومعاصيهم وشرهم، فإذا كان عونا لهم فلا عليه إثم عظيم، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان موظفا يعين على الخير وعلى تنفيذ أوامر الله وعلى دفع الشر عن المسلمين فهذا مأجور ويخفف الله به الشر عن المسلمين. الله المستعان. أنا موظف وأدرس في الجامعة، طالب منتظم، ولم أخبر المسؤولين في الجامعة بأنني موظف لأتمكن من استلام المكافأة التي تصرف لطلاب الجامعة، ومضى علي سنتين وأنا أستلم هذه المكافأة، فما الحكم علما أنني أشتري منها كتب كمراجع وكذلك طبع البحوث وتصوير بعض الفصول من المكتبة، وما الحكم فيما سبق أن الله لكن مهب جميل ما تفت الله. الثالث عدم الطيب، تسمى الطيب البخور ولا غير، إلا إذا كانت حيض فإنها عند الطهر لا مانع أن تستعمل شيء من القص أو البخور على إثر طهرها، لأن جاء نص بذلك. الرابع عدم الحلي، الذهب والفضة والماس والأشباع، لا تلبس الحلي لا القلائد ولا الأسيرة ولا الأخبار كل ما يسمى حلي. الخامس عدم الكحل ونحو الطحينة والمكياج ونحوه، كل هذا في شيء في الأشياء حتى تكمل العدة. أما كنا تكلم الناس تكلم من يسلم عليها أو يكلمها أو تكلم بالهاتف لا بأس من التلفون، أو تسلم على أقاربها النساء إذا زورونها أو تصافح النساء أو محارمها كأخيها أو عمها أو قاربها غير المحارم يسلم عليها أو جيرانها، كل هذا لا بأس به مع مراعاة ما وجب الله من الحشمة والحجاب وعدم الخلوة. إذا كان الذي يسلم عليها محرم فلا يكون خلوة ولا يكون كشف ما حرم الله، فتكون محتجبة في وجهها وغيرها وتكون بعيدة عن الخلوة عندها أحد، فلا تخلو بغير محرم. نعم. طيب وتلبس ملابس البيضاء لا بأس؟ تلبس ملابس ما فيها جمال ما فيها مثل، والبيضة إذا كان مخططة ما فيها فتنة ولا شبه بالرجال لا بأس، ولها أن تعمل في بيتها مثل يا شيخ في بيتها تطبخ تكنس بيتها تصعد إلى السطح إلى القمر في الليل في الحوش في الليل، بعض العام يقول لا تروي القمر هذا من جهد مغلط، لا بأس أن تمشي في القمر في الليل في سطحها أو في حوشها، ولا بأس أن تمشي حافية منتعلة وحافية لا بأس، لا بس انتهب إلى حديقتها في البيت. المقصود أنها تعمل كل شيء ما يعمله النساء ما عدا الخمس عامل في البيت. إذا شخص لا يجدر محرم في البيت اللي كانت تسكنها في حياة زوجها ماذا تفعل؟ إذا كان عندها مجرسها أمها أو غالتها أو بناتها كفى. هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فانتنعت عنه، وذلك لأسباب نفسية أي لا ترغب بذلك منذ 6 سنوات تقريبا، وهي معه منذ 50 عاما، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفى زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئا؟ نعم، إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كان الزعل فيها ولو كان بينه زعل حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء لها. وإذا كانت يعني امتنعت قهرا عليها ما تستطيع أمرا بكلية يضرها أو شيء يغلبها ما تستطيع هذا إلى الله، إذا كانت صادقة في معذورة. أما لما ليس خرج ما لم يطلقها يترك. نعم. لدى زيارة المستوصف البستاني في طريق الحجاز في يوم الأربعاء الموافق 30/7 استرعى نظري ظهور الممرضات بلباس يكشف عن ما فوق منتصف الساق، وفي استرجاع وفي استراحة الرجال تتولى إحدى الممرضات من الجنسية الفلبينية تقديم الشاهي للزوار، كذلك لفت نظري قيام إحدى الطبيبات بتخليص أوراق المراجعين من الرجال، وانطلاقا من الحرص على التزام تطبيق مبادئ الشريعة السمحاء، وجدت لزاما علي عرض هذا الأمر على سماحتكم لاتخاذ ما ترونه حفاظا على تعليم الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك. هذا قد جعل في كتابات كثيرة وكتب لولي الأمر في ذلك ولمعالي ولي الصحة في ذلك. نسأل الله يوفق الجميع، نسأل الله يوفق الجميع. المستشفيات كلها بحاجة إلى الإصلاح، كلها بحاجة إلى الإصلاح. هو يأتي الجميع. حدث نزاع بيني وبين زوجتي، وأنا سوري وهي سورية وهي طالبة بكلية الصيدلة، وكانت تطلب مني الطلاق دائما وتقول إني أنتظر عليك حتى أتخرج من الجامعة وسأتركك وأؤدي إلى أن وأدى ذلك الأمر إلى أن بصقت في وجهي وضربتني وتجرأت علي، ولولا أنني أخشى الطلاق لأنه يغضب الله وتهتز له السماوات السبع لطلقتها من زمن، فلقد ساءت عشرتها معي وتحتقرني، ولقد فشل أبوها وأمها معي في ذلك وأهلها ويطلبون مني الصبر، فما العمل وأنا أكرهها وهي تكرهني؟ لا حول ولا قوة. هذه يا أخي حالتها سيئة، والطلاق من قال لك إنه يغضب الله؟ من قال لك إنها تهتز لها السماوات؟ هذا كذب. الطلاق ما تهتز لها السماوات ولا يغضب الله إذا كان في محله. الطلاق من رحمة الله ومن نعم الله، إذا سافر العشرة طلقها واشترح منه. الطلاق مباح، الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، قال يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن. الطلاق مباح، لكن تركه أولى إذا كان ما في حاجة، يكره إذا كان ما له حاجة. أما إذا كان في حاجة واحد تكسر وجهه وتصعد وجهه، المقصود لا باس اذا كنت ترى فيها تصب في خير فلا تعجل الطلاق، وجاهزها بالكلام الطيب واعطها المال، ارضها بالمال، فان صلحت وقبلت منك والا طلقها واعطيها الله فرج منها. هذا ان كانت طيبه، كانت كانت طيبه غير العمل هذا، كانت تصلي طيبه في دينها عفيفه وبعيده عن الفتنه ومستره متحجبه، حافظ عليها وأرضها بالمال وتكلم عليها في عدد من جهات عملها السيء، واستعن عليها بالله ثم بأقاربها الطيبين وأهلها الطيبين حتى ينصحوها حتى يوجهوها، فإن استقامت وإلا فأبعدها وطلقها. والطلاق ما في شيء عليه، الطلاق للمرأة السيئة هو غلا هو يغضب الله. نسأل الله السلامة. أنا موظف أتقاضى راتب طيب والحمد لله، إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاتها، هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حول معين لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها؟ وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، هل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ حصولي على المبلغ الجديد؟ كل ما حصلت على المبلغ يكون بدل حول من المبلغ الجديد، كل ما جاء كمال ترسم لك خطة خلط طلب الكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فذكر، فالذي جاء في محرم ذكر في محرم، والذي جاء في صفر ذكر في صفر، والذي جاء في ربيع آخر ذكر في ربيع آخر، وهكذا. لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشكور ولا بأس. لو كان عندك راتب شهر محرم وصفر ربيع أول ربيع إلى آخره كل شهر مكتوب عندك، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع المحرم، قدمتها مع المحرم فلا بأس عليه، فتخرج الزكاة للجميع شيء معجل وشيء خير فلا بأس عليه. لكن الواجب عليك أنك تخرج كل زكاة في وقتها، ثم تم الحول أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقفت عندك، وإن عجلت بعض ذلك مع الحول مع زكاة ما قبله فلا بأس عليه. هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟ إذا أقرضت مالا هو عند ملي فلا زكاة عليه، وإن كان على معسر فلا زكاة عليه. القرض يختلف، إن كانت أعطيت إنسانا ملي 100,000 200,000 أكثر أقل وهو ملي، متى طلبت أعطاك ملي بالغ مو مماطل ملي بالغ، هذا الزكاة عليه وهو يزكي ما عنده، إذا كان ما عنده يزكي، وإن كان ما أخرجه وأنفق في وجوه الأخرى ما عليه شيء. أما أنت تزكي المال الذي أقرضته إياه لأنه مال مملوك لك، أنت غني بال فتزكيه أنت. أما إن كان عنده معسر أو عنده مماطل فلا شرك عليك الزكاة. نعم. طب وين المال يركبه يعني الان الزكاتين يعني المقرض والمقترض يدفع؟ هم مالهم هم الواحد مال في ذمه ايوه اصلا يزكي ولا كان عنده المال موجود عنده مال فالملكه موجود زكي وكان غلا فقط ما بزكي. عندي فضه مصنوعه للبس ولم تلبس لانها ضيقه ولها ما يرفع على اكثر من سنه حول على اكثر من 10 سنوات فاكثر فما العمل فيها اذا بيعت من ناحيه زكاتها هل تزكى لسنه واحده؟ عندي فضة مصنوعة للبس ولم تلبس لأنها ضيقة ولها ما يربو على 10 سنوات فأكثر فما العمل فيها إذا بيعت؟ تزكيها بيعة ثم بيعة تزكيها إذا كان تبلغ النصاب تزكيها عن سنة الماضي إذا كان تبلغ النصاب 140 مثقال فضة كانت فضة نصابها 140 مثقال مقدارها 56 ريال من الفضة السعودية المعروف فإذا كانت هذه قطعة تبلغ النصاب زكاها عن سنة الماضي عن كل سنة سبع ونصف جنيه ونصف المئة عن 10 سنوات؟ عن 10 سنوات جنيه هو اللي فرض عليه التوبة إلى الله عليه التوبة إلى الله وإلى بريده عن تفريطه وعن تأخيرها أنا إنسان لم أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات وقدرت ما أملكه بيدي أو في ذمتي هو مبلغ معين فهل أدفع وقدرت أنا إنسان لم أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات وقدرت أن ما أملكه بيدي أو في ذمة غيري لي هو مبلغ معين فهل أدفع زكاة 3 سنوات التي مضت إذا حل الحول الثالث في هذا العام علما بأني قادر ومستطيع على ذلك أما هو العمل؟ عجل الزكاة عن الحول الماضي عجلها واستغفر ربك وتوب إليه عما أخرتها وإذا تم الحول الثالث فأخذ الزكاة لا تأخر هذا عجز زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار وإذا تم الحول الثالث فذكر. وآخر يقول غضبت مرة وكان عندي زوجتين وهما ساكنتين بالدور الثاني وقلت لهما بعد ما ضربتهما التي تنزل من الدرج فهي طالق ومحرمة علي مثل ما حرمت علي أمي وأختي وأنا أقصد منعهما فقط وكنت شديد الغضب ونزلت إحداهما من الدرج والأخرى لم تنزل فهل يقع الطلاق والظهار أم لا؟ إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول تخويفها ولم تريد إيقاع الطلاق فالصحيح من أقوال العلماء أن فيه كفارة يمين ولا يقع على حسب نية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيقول عليه الطلاق من نزل منكن فهي طالب هذه الدرجة محرمة ومطلوب منعها حتى لا تنزل وليس قصدك فراقها ولا إيقاع الصلاة إنما قصدت تخويفها ومنعها من النزول فالتي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 عدد أصابع كل واحد له نصف صاع تمر أو حنطة من قوت البلد نصف صاع من قوت البلد أو تأشيره لبيتك طعام صلى مطلوب او ترديه ولو نزل الاثنين يبقى كفرتين اي انا كفرت كفاره اذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الاشهر اقل من النصاب للزكاه ويزيد في بعض الاشهر عند العشر اذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الاشهر اقل من النصاب للزكاه ويزيد في بعض الاشهر عن 10,000 فهل يكون علي الزكاه؟ عليك الزكاه من حين تم الحول من حين تم النصاب إذا كان ناقص مضى حول وهو 50 ريال ثم زاد حتى بلغ 60 ريال أو 56 ريال يبدأ الحول حين بلغ 56 ريال فإذا تم الحول عليه 56 أو أكثر زكي وإذا انقطع ونقص قبل أن يتم الحول فلا زكاة. ما الحل المطلق اللي قبل دليل ظهار ولا كفارة يمين اللي طلق قبل دليل؟ يعني كفارة يمين وعليه ظهار؟ لا ما عليه ظهار كفارة يمين بس لا زكاة لا زكاة. نعم. إذا كانت البيع فيها الزكاة مثل الأراضي مساهمة في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة مثل الأراضي للتجارة للبيع أما الأسهم التي للاستثمار هذا يزكي الأموال التي عندها أرباح تجي إذا حال عليها حول عنده يزكيها أو حول على الربح عند الشركة قد حسب قد يعني يحفظ وفصلوه وحال عليه الحول يزكى اما الاصول فلا زكاة فيها اذا كانت في استثمار مثل الاصول في الكهرباء او في غيرها من اشياء تستثمر يبني البيع ليست البيع إن والدتي تملك حلي من الذهب معد للاستعمال، وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول إن العلماء مختلفين في زكاة الذهب المعد للاستعمال. هل تجب الزكاة الذهبي المعد للاستعمال أم لا؟ هذا مثل ما قال أمك في خلاف العلماء. منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال فيه الزكاة، والصواب أن فيه الزكاة. عزم ما تقول هذا الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وعندها حلي، كما مثلا 200 أكثر أقل، يعني نصاب أكثر من 20 دينار، دينار فأكثر، يعني 20 دينار فأكثر، عليها الزكاة على الصحيح. ربع العشر مقدارة من الذهب 11 جنيه 3 أسبع جنيه، فأتي يعني 11 جنيه ونصف الله، إن بلغ هذا يزكى، وإن كان أقل فلا زكاة فيه، زكاة الذهب. أما الماس واللولو والجواهر الأخرى هذه ما فيها زكاة، زكاة اللبس، أما الزكاة فيها زكاة البيع والتجارة، أما اللبس فلا زكاة فيها، إذا كانت مثل ماس أو لؤلؤ أو أشياء أخرى، إنما الزكاة في الذهب والفضة هذان المعدنان. نعم. طيب، هي الزكاة تأكل الحلية بالتالي بعد كل سنة تقضي عليها يعني. حتى تأكل أفيد فضيلتكم أن والدي توفي وقد أوصى بثلث ماله يجعل في عقار بريع يخرج من ريعه يخرج من ريعه أضحيته، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير. أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال. إذا تيسر بعقار ولو مشاع مثل سهم في بيت، في عمارة، في أرض تغل، في نخل تشترون يعني ربع نخل، ثلث نخل، نص نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب، حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في عمل البر، يصرف في الفقراء والمساكين وعمارة المساجد وحاجات المساجد ونحو ذلك. أما إذا كان قليل ما في حيلة، هذا أصرفه في جهات نافعة مثل عمارة المساجد وأشباهها، وإن ضحيت منه حتى ينتهي أو جعلته عند إنسان يتجر فيه ويضحى من غلته ويصدق من غلته، إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأملاء يتجرون فيه ثم يصدق من غلته ويضحى من غلته لا بأس. أما إذا ما تيسر من يقوم بذلك ولا حصل من يتجر فيه فإنه يجعل في مثل المسجد حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه وإقامة علاقات الأمنية فيه ونحو ذلك، لكن قليل ما في حين. أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأرغب أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله. أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأريد أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض، وأنا محتاج. لا تصوم بارك الله فيك. الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، ما دام الحال على ما ذكرته فتناول الحبوب من اليوم ولا تصوم، واسأل الأطباء الذين أعطوكها، فإن كان هذا المرض باعتقادهم وتجاربهم يستمر فأطعم كل يوم مسكين يكفي، مثل الشيخ الكبير والعجل الكبيرة، أطعم كل يوم مسكين نص ساعة تمر أو رز وتدفع للفقراء نقيل واحد أو أكثر في أول الشهر أو في وسطة أو في آخره، تجمع وتعطي بعض الفقراء ويكفي. أما إن قال الأطباء أن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد 2 أو 3 فإنك تؤجل، فإن عافاك الله تقبل. وبدل الشيخ انه ما يرجى برؤه وبعدين عفا الله يصوم من جديد، يصوم وهو بيد طعام عن كل يوم مسكين علي من الله ما عليه، يصوم من جديد مستقبل رمضانات كلها المستقبل. السؤال، شخص كان صائم في رمضان المبارك وأراد السفر، ولكنه أفطر في منزله قبل أن يغادر المدينة التي يقيم فيها، فما الحكم في ذلك؟ ما ينبغي له، ينبغي أن لا يفطر بعد الظهر، هذه قضاء اليوم، ولكن لا ينبغي له المستقبل إلا إذا غادر البلد، فرغ إماراتها، هذا هو الذي ينبغي. آخر يقول: مات رجل مات وهو مدمن الخمر والزنا وقاتل النفس التي حرم الله، فهل يستحق الترحم له بعد الموت؟ إذا كان مسلم أو موحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن بري بهذه المعاصي فلا مانع من الدعاء، والله يأخذ الله وهو مسلم يدعى له بالمغفرة والرحمة، لأن المعاصي ما تخرج من الإسلام، الخمر والزنا ما يخرج من الإسلام، لأن أهل السنة وجماعة، لكن يكون ضعيف الإيمان. أما إن كان معه من شيء آخر يدل على كفرة من سب الدين، من إنكار وجوب الصلاة، إنكار وجوب الزكاة، الاستهزاء بالدين، هذا كافر لا يدعى ولا يترحم عليه. اما اذا كان معروف بمحبه الاسلام وانه مسلم يصلي موحد لا يشرك بالله شيئا ولكن بني بهذه القاذورات بهذه المعاصي فهذا يدعى له وابوه الى الله. بعض الاراء: ما رايكم في من يقول يجب اخراج الزكاه شهريا اذا بلغت النصاب؟ لا في الزكاه سنويه. نعم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة في عبد العزيز بن عبد الله الشيخ في عبد الله بن زايد في موضوع خطير والناس فيه أشد الحاجة إلى التنبيه عليه والتحذير منه، وهو موضوع الربا. فقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا الموضوع، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزائد. وقد ذم الله من ألهاه التكاثر حتى زال المقابر، قال عز وجل: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى انتقلتم الى القبور بالموت. وسمى الموت زياره لان القبور ليست هي المقر الاخير، بل وراء القبور شيء اخر. فالناس حين ينقلون الى القبور انما ينقلون اليها للاقامه فيها اقامه مؤقته، ثم يخرجون منها إلى الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء، ثم إلى الجنة أو النار، فذاك هو المقر الأخير. إما الجنة وهي للمتقين، وإما النار وهي للكافرين. والعصاة على خطر بين وبين، فالعاصي على خطر من ذلك، وإن كان العاصي لا يخلد في النار إذا كان مات على التوحيد والإيمان كما قال أهل السنة والجماعة، لكنه على خطر من دخولها بالمعاصي التي مات عليها. فليحذر من جملة ذلك الربا، توعد الله وله بالنار كما قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه ويسمع ولاه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره من الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني من عاد إلى الربا بعدما جاءته الموعظة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد عظيم أن صاحب الربا يخلد في النار، وهذا على حالين: إحداهما أن يكون استحل يكفر بذلك نعوذ بالله ويخلد في النار مع الكفار، من استحل الربا رآه حلالا وأنكر تحريم الله له فإنه يكون خالدا في النار يكون كافرا، ويكون أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأنه من استحل ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة صار من الكافرين وانتقض إسلامه. فإذا استحل الزنا مثلا أو الربا أو اللواط أو العقوق أو السرقة أو ما أشبه ذلك انتقض إسلامه وصار في حكم المرتدين، إذا كان لما يعلم ذلك أو قيمت عليه الحجة في ذلك إذا كان بعيدا عن بلاد المسلمين لا يكفر بهذا الأمر. والحال الثاني يكون ما استحله ولكن حمله حب المال والجشع حتى فعل الربا بعد العلم، وهو متوعد بالنار وفي فيها ايضا، لكن له خلود غير خلود الكفار، خلود مؤقت له نهايه. فإن الخلود خلودان، خلود لا نهايه له، وهذا هو خلود الكفار نعوذ بالله، لا يخرجون منها ابدا، كما قال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول عز وجل يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الخلود الثاني خلود مؤقت له نهايه، وهو خلود بعض العصاة كالقاتل لنفسه والزاني والمرابي ونحو ذلك، كما سمعتم في قوله جل وعلا في قراءتها من ليله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقول مثل الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ثم قال من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. فالخلود هنا يشمل المشرك والقاتل والزاني، فالمشرك خلوده دائم نسال الله العافيه، والقاتل والزاني خلودهما مؤقت اذا كان لم يستحل القتل والزنا فهو خلود له نهايه. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يراقبه وان يحذر الربا الذي حذر الله منه عباده واذنهم بالحول انهم فعلوه، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحق من الله ورسوله. لا نعلم في المعاصي شيئا جاء في هذا الوعيد كما سمعته المحاضر، لا نعلم ذنبا قال الله به بهذا المعنى يعني المحاربه الا ذنب الربا نسال الله العافيه. فيجب الحذر مما حذر الله منه، ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بالناس يقول الناس فعلوا. قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، قال عز وجل وان تطع اكثر من يضلوك عن سبيل الله. فليس الكثره قدوه في الباطل، الواجب اتباع الحق وان ضل اهله. ثم ايضا يجب ان لا يحمله حب المال والجشع في حب المال على تعاطي الربا او الغش او الخيانه او السرقه او النهب او غير ذلك. يجب ان يكون حب المال مقيدا بخلود الشريعه، ومن تقيد بها افلح وبارك الله له فيما رزقه وكفاه القليل عن الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، خرجه مسلم في صحيح. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. الجشع يضر ولا ينفع، ويوجد الموارد المعقبه، فيجب الحذر من هذا الجشع، ويجب التقيد بعلوم الشريعه فيما احل الله لك من المكاسب وغيرها. ولعظم هذا الامر سمعت ما جاء في الندوه من جاوز حديث الشيخ سعيد بن عبد الله قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فبدأ بالاكل من الطيبات قبل العمل والشكر، والشكر والامل لبيان عظم خطر الاكل الحرام، فان الاكل الحرام مهدي الى فساد القلب ومرضه وقسوته او الى كفره، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجب على المؤمن ان يتقي الله وان يعتني بالحلال. فقال في حق الرسل وهم اشرف الناس يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح. الرسل اشرف الناس، لكن لينتفع الناس ولينتفذوا وليستفيدوا عظم الامر، كان الرسل يخاطبون بهذا ان يبداوا بالطيبات فكيف بغيرهم. فالواجب ان يعنى المؤمن باكل الطيبات ويتوخى باكله وشربه وغير ذلك من شؤونه ما اباح الله له، وليحذر ما حرم الله عليه سبحانه وتعالى الربا وغيره. فكما حرم الله عليه الربا كذلك يحذر ان يكون اكله من طريق الرشوه، من طريق الخيانه، من طريق السرقات، من طريق المعاملات الفاسده. يجب الحذر من جميع انواع الخبز حتى لا ياكل الا طيبا وحتى لا يعمل الا طيبا. وسمعت انواع الربا وانه نوعان، يرجع إلى نوعين، إما الفضل وإما النسيئة. إما الفضل بيع الشيئين من جنس واحد بزيادة في أحدهما يسمى بالفضل، وليه بالنهين، ذهب بدرهمين، صاع رز بصاعين، صاع حنطة بصاعين، هذا يقال له بالفضل. ولا يجوز مطلقا، لا يدا بيد ولا نسيئة. الجنس الواحد منهم الربا إذا بيع متفاضلا هذا هو ربا الفضل، صاع من الحنطة بصاع ونص أو صاع ونص، أو صاع من الرز بصاع ونص أو صاعين، أو درهم بدرهمين، أو جنة بجنيهين، أو حلية تزن عشر جنيهات بحلية تزن عشر واثنى عشر من الذهب وما أشبه ذلك، هذا يقال ربا الفضل وهو محرم، سواء كان يدا بيد أو بالنسيئة. إذا باعه نسيئة اجتمع فيه الربا من نوعين، إذا باعه حنطة بصاعين اجتمع فيه الربا من نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو باع حلية فيها عشرة جنيهات بحلية فيها عشرون أو خمسة عشر نسيئة، هذا فيه الربا من نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وربا النسيئة مثل ما سمعتم أن يبيع ما فيه ربا في غيره نسيئة من غير جنسه، يقال ربا نسيئة، كان يبيع الفضة بالذهب نسيئة، هذا يقال ربا النسيئة لأنهما جنسان، هذا ربا النسيئة. فإذا باع فضة بذهب نسيئة، أو صاع بر بصاع بصاعين من الشعير نسيئة، أو صاع بر بصاعين من الأرض نسيئة، هذا يقال ربا النسيئة، ومع هذا دخل في ظنه ربا الفضل. وإذا باع يعني في بس الذهب وحده والأرز وحده، أما إذا باع صاعا من الأرز بصاعين من الشعير من نسيئة فهذا فيه ربا النسيئة فقط، لأن يجوز بيع الصاع من البر بصاع من الشعير لأنهما جنسان، يجوز بيع هذا بهذا يدا بيد، فإذا أعطاه صاع من البر بصاع من الشعير يدا بيد فلا بأس، لكن إذا كان نسيئة فهذا فيه ربا النسيئة. وإذا كان صاع من البر طيب بصاعين من البر الردي نسيئة اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وإذا أعطاه غرضا ألف ريال بألف وعشرة صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة أيضا، ألف ريال بألف وعشرة ربا الفضل لأنه زاد عشرة، ربا النسيئة لأنه لم يخرج بل مؤجل. وإذا حل الدين وقال إما أن تربي وإما أن تقضي ما تعطيني حقي ولا أزيدك، فما عندي شيء، ما استطيع ان اسلمك الف او الفين على حسب دينك، ولكن لا مانع امهلني وزد، فيمهله في الالف الى سته اشهر او الى سنه مع زياده 50 ريال او 100 ريال او اكثر او اقل من اجل الايمان، هذا عين ربا من النسيئه عند الجاهليه، اما ان تربي واما ان تقضي، هذا هو ربا الجاهليه المعروف، اذا حل الدين ولم يستطع الوفاء زادوا عليه وامهلوا، زادوا عليه في المال وأمهلوا، هذا هو الربا، وكله محرم بالإجماع، ربا النسيئة وربا الفضل، فقول خلاف يعني بعض السلف ربا الفضل ولكنه زاد، فربا الفضل وربا النسيئة كله محرم بالإجماع، لأن النصوص فيه متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تبين صلى الله عليه وسلم أن الجنس الواحد لا يجوز بيعه بجنسه إلا يدا بيد مع التماثل، أما إذا اختلف الجنس في ذهبا بفضة أو برا بشعير أو بملح أو برا بتمر جاز التفاضل، لكن مع قط مع كون يدا بيد اختلف الجنس. هذه امور بحمد الله واضحه، ويجب على المسلم ان يعنى بها وان يحذرها. والواقع اليوم والاكثر اليوم ما يتعلق بالديون، وهي التي يتعاطها البنوك في اقرارهم للناس وفي اخذهم ودائع الناس، في اقترارهم واقرارهم، فاخذ الودائع اقترار ودفعهم المال لغيرهم اقرار، فالربا في هذا وفي هذا كله ممنوع. فلا يجوز لصاحب البنك ولا لغيره من التجار ان يقرض بالزياده ولا ان يقترض بالزياده. كله ربا محل اجماع ومحل وفاق بين اهل العلم. فاذا اعطوه البائع على انه يعطيه في المئه خمسه او في المئه عشره اذا بعد شهر او بعد سنه او اقل او اكثر فهذا هو الربا المحرم. وفي الحقيقه عند التحقيق اجتمع فيه ربا الفضل وربا نفسه لانه اعطاهم الفا وزياده مؤجله فصار فيه ربا الفضل وربا نفسه جميعا. اما ما تتعلق بغلوف الاسلاميه التي سئل عنها فقد سمعتم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فعلوا انهم من الحقيقه ما تغيرت في حماره ويصل يسمى الان التزليل يعني يفعل الاشياء فجاه للانسان ما يشعر بالحقيقه ما هي عليه لكن بصره لا يدرك الحقيقه فقد يكرم من دكانه ما في دكانه ولا يدري ما هي الحقيقه ويرى الحجر دجاجه او يرى الحجر بيضه او يرى الحجر كذا وكذا قد غير الامر في عينيه حالت عيناه وجعل هناك من اشياء يتعاطونها من المواد التي تجعل عينيه لا تريان الحقيقه تريان الحقيقه على ما هي عليه على غير ما هي عليه. وهذا من السحر الذي سماه الله عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا والصحيح عند اهل العلم ان الساحر يقتل غير استتابة قد ذهب بعضها إلى أنه يستتاب وأنهم كالكفرة آخرين يستتابون ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستتاب يعني شره عظيم شره عظيم لأنه يخفي شره ويخفي كفره وقد يدعي أن التائب هو يكذب فيضره الناس شرا عظيما. فلهذا ذهب المحقق من أهل العلم إلى أن من عرض العرف وثبت سحره يقتل ولو زعم انه سيتوب وانه سيرجع وانه نادم لا يصدق. ولهذا ثبت عن عمر انه كتب الى امراء الاجناد ان يقتلوا كل ما وجدوا من السحر حتى يستقع شرهم لولا ابن عثمان يحكي فقتلنا ثلاثه روح فكذا به صحيح البخاري عن مجاله من عدده وهذا صح عن حرقه ونقصها اشياء كلها لما عرف انها حرقه ثلاثه وكذا جندب المراه ساحرا يلعب براسه يقطع راسه من عنده سيئا الناس اتاه من جهه لا يعلمها فقتل وقال لا يد راسه في متصالح. المقصود ان السحره شره عظيم ولهذا يجب ان يقتلوا على ولي الامر إذا عرف أنه سحر وثبت أنه سحر فيؤتل إلا من جاء تائبا ما عرفناه ولا قلنا عنه جاء تائبا نادما يخبر أنه قد جرى له كذا وكذا ولكنه سال منه الحمد لله هذا يقبل على الصحيح أنه جاء تائبا ما أمسكناه ولا أثرنا عليه بل جاء تائبا نادما فهذا قد يقبل ويدرء عنه الحد حد القتل لأنه جاء سائبا يدل على صدقه بخلاف الذي أمسكناه وغرد عليه البينة وأمسك على سحره ثم قال أتوا ما ينفع هذا. مقصود أن السحرة شره عظيم فالواجب على ولاة الأمور إذا وجدوا في أي بلد الواجب على ولاة الأمور أن يدفعوا شرهم بالقتل إذا ثبت ذلك حتى يريحوا الناس من باطلهم وشرهم وفسادهم. ومن أصيب بالسحر ليس له أن يتداوى بالسحر كما سمعتم من الخير فإن الشر لا يزال بالشر والكفر لا يزال بالكفر وإنما يزال الشر بالخير. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال هي من عمل الشيطان والنشرة حل السحر المسحور هل النشرة حل السحر عن المسحور وقال لها نشرة فإن كان بالقرآن والأدوية المباحة هذا لا بأس، أما إن كان بالسحر فلا، لأن السحر ماذا للشياطين؟ الساحر إنما يسحر ويعرف السحر بعد عبادته للشياطين وبعد خدمته للشياطين وتقربه إليهم بما يريدون، بعد ذلك يعلم منهم يعلمون ما يحصل به السحر. لكن لا مانع الحمد لله من علاج المسحور في القراءة والتعوذات الشرعية في الأدوية المباحة، كما يعالج المريض وأنواع المرض من هذه الأطباء، وليس من اللازم أن يشفى، ما كل المريض يشفى، قد يعالج ويطيب ويشفى إذا كان الأجل مؤخرا، وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض ولو عرض على أحبب الأطباء وأعلم الأطباء، مثل نزل الأجل ما في حيلة، إنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا تأخر الأجل، كذلك هذا لا يقصد بالشفاء، قد يكتب الله له الشفاء وقد لا يكتب الله له الشفاء ابتلاء أو امتحانا، وقد يكون لأسباب الله يعلمها جل وعلا، قد يكون الذي عالجه ليس أهل العلاج، قد تكون له أسباب الله. وسمعتم من العلاج أنه يعالج يقبل الضرار والمسحور يطرق عليه، أعظم سورة في القرآن الفاتحة تقرأ عليه، فإذا قرأها صالح المؤمن الذي يعرف أن كل شيء بقضاء الله وأن سبحانه وتعالى يصرف الأمور وأنه متى قال شيء كن فإنه يكون، فإذا صدرت القراءة عن الإيمان والتقوى والإخلاص وكرر ذلك فقد يزول السحر ويشفى منه، وقد وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على بادي عندهم لذيذ سيفهم لذيذ يعني أميرهم لذيذ قد جعلوا كل شيء ينفعهم، فقالوا لبعض الصحابة هل فيكم مقارئ؟ قال نعم، فقرأ عليه أحدهم صورة فاتحة فقام كان ونشط من عقابه الحال وعافه الله بشر المرات الحية. النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شفته، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، خذ رقية فيها خير كثير وفيها نفع عظيم، فإذا قرئ عليه بالفاتحة بآيات الرقي يقول هو الله أحد والمعوذتين بغيرها من الآيات مع الدعوات طيبة، اللهم رب الناس أنفي الناس وفي أنت الشافي ولا شفاء إلا شفاءك، يا أن لا يغاد واتقى ما يكذب الغالي ثلاثا أو أكثر، بسم الله يرقيك من كل شيء فيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يرقيك بسم الله يرقيك، أطلق جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرقعة بسم الله يرقيك من كل شيء فيك ويؤهيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يرقيك بسم الله يرقيك، هذه رقعة عظيمة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن إذا رقي بها المدير والمسحور والمريض قد يعافيه الله في الحال أو بعد أيام قليلة إلا حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد لا يشفى لحكمة وقدر سابق. ومما يستعمل في الرقية آيات السحر تطاف الماء التي في الأعراض وحين يوصل جانب، وقد لا تحق بالسهم جانب، ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من انواع السحر، سمعتم قصه الاطرم مثلها من الخط ومن العيافه ومن العرافه وامتهانه واشياء اخرى يفعلونها لها تعلق بالسحر من جانب ولا تعلق بالشعوذة ودعوى علم الغيب من جانب آخر، ولهذا ذكرها الشيخ لما فيها من الشعوذة وليسها وجمع فيها أيضا من دعوة علم الغيب من بعضهم ويشبه السحر من جهة الإجساد ومن جهة ما قد يدعي بعضهم علم الغيب ولا تشبهه من جهة أخرى لأنها ليست من السحر لما تتعاطف السحرة منها النميمة فإنها تفسد أيضا وهي ليست من السحر الحقيقة ولكنها تشبهه من جهة أنها تفسد ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم قال ألا ألا أنبئكم العرض لأن منها قال بين الناس مما ينتاشي بين الناس قالوا عرضها إذا كذب وإذا بهت وإذا لما وإذا سحر يقال له عرض ويقال عمله العرض فيتفسد شيئا كثيرا وتشبه السحر من بعض الذنوب في جهة الفساد والضرر على الناس حتى قال بعض السلف ويحيى بن ابي كثير يسلم النمام والكذاب في الساعه الواحده اكثر من يسلمه السحر والسحر الكذب شره عظيم والنميمه فساده اكم فتنه وحروب قامت بين القبائل والدول بسبب النميمه وبسبب الكذب والعياذ بالله فالكذب والنميمه لهما اثار خطيره وسيئه يترتب عليهما فتن تدوم شديد نسأل الله العافية والسلامة فالكاهن والذي له رأي من الجن له صاحب وهو صاحب من الجن يخبره بعض المغيبات ومن يشبه اليوم ما يسمى بصاحب الزهر وهو صاحب من الجن يقول له يقع كذا ويقع كذا ويقول كذا يعلمه بعض الأشياء ويسموا في الكاهنية كهنة كهنة ويسمى يقال رأي من الجن من صاحب قرين يخبره فهؤلاء لهم شبه بالسحرة من جهة ما قد يقع منهم من دعوة علم الغيب بعض الأخبار ولا يشبهونهم من جهة أنهم قد لا يقع منهم فساد بين الناس وإنما دعوة علم الغيب فقط أن سيقع كذا وسيكون كذا من دون أن يفعل شيئا يضرب الناس إذا من مجرد الأخبار ولهذا الكاهن إذا كان يدعي علم الغيب يستتاب إن تاب وإذا قتل لأن دعوة علم الغيب كفر أكبر ورد عن الإسلام نعوذ بالله فإذا ادعى علم الغيب وجب قتله يستتاب فإن تاب وإذا قتل ويجب أن يعتنى بهم وأن ينص عليهم حتى يبادوا من الأرض فيمنعوا وعليهم هكذا العرافون يدعون بعض المعرفه فينظر في امرهم يدعوا اشياء واضحه بادله واضحه كالاثار في ظنها الاثار السيارات اثار المطيه اثار الفرس هذا علم معروف اما يدعوا ذلك في اشياء خفيه فانهم يلحقون بالجهله ويمنعون ويؤدبون ولا سيما اذا عرف منهم انهم يدعون علم الغيب بذلك إذا عرف منهم ذلك ألحقوا بالكهنة استثيبوا فإن تابوا وإلا قتلوا مع التعذيب والتأديب الرادع حتى لا يفروا بين الناس وهكذا أصحاب الخط أصحاب الخط يدبروا على الناس يقدروا على الناس ما عندهم شيء في الخط إنما هو الكذب ويتلبسون بهذا ويحكموا الأجنة بذلك ويقولون أشياء من الجن ويبلغون بعض الناس عن أشياء مميزة ويدعون أنهم عرفوا هذا الخط ويصدق ليس بالخط ولكنه بالجن جنة الشياطين هؤلاء وأشياءهم من المتعوذين والملبسين يجب أن يعالجوا من جهة العلماء والحكام والقضاة حتى لا يقوى وجودهم وحتى يقضى عليهم في البلاد الإسلامية بالقتل والأدب والسجن والتعزيرات الرادعة التي تمنع أمثالهم من ظهورهم بين الناس ومن لم يتب وأظهر شره وفساده وجب قتله ومن ادعى علم الغيب ولم يتب وجب قتله لأن علم الغيب إلى الله من ادعاه فهو كافر ناقض للإسلام نسأل الله العافية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الواجب على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين ان ينشروا بين الناس احكام هذه الامور وان يعاقب من تساهل بشيء من ذلك من هؤلاء حتى يقل وجودهم. وتقدم انهم متى وجدوا مرتعا من الجهل وقله المبالاه كثروا، ومتى ظهر العلم وظهرت التقوى وحاربهم الناس وعرف ولاه الامور امرهم وعاقبوهم قلوا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله يكرم ويكرمهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين وأن يجزي الشيخين عن قدوتهما وعن تكفيرهما وعن ما بلغا أحسن الجزاء. اللهم وفقنا جميعا لما نرضيه من المصائب القريب. وعليكم أن تبلغوا أنتم أيضا كما تقدم غير مرة، الواجب على كل مسلم سمع فائدة وعالمها وتحققها يبلغ في بلاده وفي مجتمعه وفي اهله حتى يكون الناس على علم بهذه الامور وحتى ينتشر العلم. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام اذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ اوعى من سامع، ويقول بلغوا عني ولا اؤاخذ. فالواجب على من سمع من العلم الفائده التي عقلها وفهمها أن يبلغها، وليحذر أن يبلغ ما لم يعقل ولم يفهم. بعض الناس قد يبلغ أشياء يغلط فيها فيكون كاذبا ومضرا بمن بلغ عنه وبمبلغين. فلا يبلغ التبليغ إلا عن علم وعن تحقق مما سمع وعن بصيرة حتى يبلغ كما سمع وكما علم من دون زيادة ومن دون نقص، وإلا فليمسك حتى لا يكذب على من بلغ عنه وحتى لا يضر غيره. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لسماحة الشيخ، جزاه الله خير الجزاء، ونهنئ انفسنا سلامة عودتك الينا. ووردت الينا اسئله كثيره جدا جدا، ولعلنا سلفا نعتذر عن 100 سؤال منها لانها كلها في الموضوع، ولقد سمعنا ما يكفي ويكفي، ولكن لا بأس أن نعرض بعضها. وقبل ذلك فهذا مبلغ من منذ 3 أسابيع، هذا مبلغ 1500 ريال من جاهلين الأفغان من أخوة مصريين، ومن ضمنهم مبلغ عقيقة ابن أخ أخبر أن يكون مبلغ العقيقة ضمن هذا المبلغ المجاهلين، ولعله يستفتي بهذا يعني. لو ذبحت العقيقة عندك أحسن، تذبحها في بيتك وتوزعها للفقراء وتأكل منها ومعهم 3 متريال أيضا. هذا المبلغ وهذا المبلغ هذا اللي جئت للعقيقة، هذا يصير المجاهدين مساعدة المجاهدين إن شاء الله، وتذبح العقيقة عندك إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله. وهذا رجاء من سماحة الشيخ تبرعات مسجد عبد العزيز بن موسى، ونرجو أن تدعو إلى الأخوة والقائمين فيه. ما كتبش المين يعني؟ لا ما كتب، ما أعرفش التبرعات بس. إيه تبرعات من عبد العزيز بن موسى، من مسجد عبد العزيز بن موسى المجاهدين طبعا. وفاء الخير زكاة المجاهدين أفغانستان، الله يتقبل منهم. وهذا أيضا لإخوتي في الله المجاهدين، لإخوتي في الله اللهم آمين، يتقبل من ساعدهم اللهم آمين، لإخوتي في الله مجاهدي أفغانستان مع الدعاء لهم بالنصر ولكل مجاهد في سبيل الله. وهذه أسئلة عامة مع اختصاص من بعض الجرائد نحتاج الرد عليه. وجاء دور الأسئلة ونعرض بعضها حسب ورودها إلينا. سماحة الشيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بخدومكم من عند بيت الله الحرام. وبعد السؤال يقول: ماذا تقولون في العمليات السحرية التي نشرتها مجلة المسلمون قبل شهور، والتي يجريها رجال يدعون علم الغيب ويدعون معرفة المكنون في القلب، وقد ذكر لي شاهد عيان جاء من السودان في هذا الأسبوع أنه ذهب إلى هؤلاء الناس الذين يعملون بهذه الطرق الشيطانية، وعرفوا ما كان بينه وبين نفسه، والذي لم يطلع إليه أحد من الناس وكان بينه وبين ربه. والخلاصة أنهم أخبروه بما كان يحس به، فكيف حصل هذا يا ترى؟ وإني لا أعلم، وكل مسلم يعلم أن الغيب من خصوصية الخالق سبحانه وتعالى. هذا لم نطلع عليه اللي فيه صحيفة المسلمون. فإذا كان عندك جزاك الله خير نعرض عليه الأمور فيها لا أكثر نطلع عليه فما يتعلق بهؤلاء الذين الدعوة الكهانة والدعوة علم الغيب. أنت أيها السائل لعلك تلتمسها وتعطينا عن جزاك السحر والكهانة المضللة تنتشر وبكثرة في منطقة جيزان وخاصة المناطق النائية منها، فما رأي سماحتكم بحملة مكثفة وذلك للتصدي لهذا الأمر بواسطة المعسكرات والمخيمات المدعومة بالعلماء الأجلاء سواء من نفس المنطقة أو من أي مكان في أرجاء المملكة؟ هذه قد كتبنا فيها رسالتين أو أكثر فيما يتعلق بجيزان، وأرسلناها إلى جيزان تقرأ هناك مساجدهم. أيوة. وأوصينا الدعاة بالعناية بهذا الموضوع في جيزان وما حولها، نسأل الله أن ينفع به وبارك له. ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية ولم يرى أنها تنفعه فيؤول إلى السحر ويقول إنه لا يضر ذلك ما دام انه لا يسبب شيئا من المشاكل؟ مثل ما تقدم مثل ما سمعت السحر منكر كفر، واذا كان ما نفعته القراءه فقد الطب على ما ينفع، حتى الطب نفسه الذي هو معروف عند الاطباء ما هو ما كل العلاج ينفع الطب المقصود، قد يؤجل الله الشفاء الى مده طويله وقد يموت الانسان بهذا المرض، ليس من شرط العلاج ان يشفى الانسان، فليس العذر إذا عالج عند الإنسان بقراءة يقول أو في السحر لا، يعالج عند ثاني مثل ما عالج عند طبيب ثاني يقرأ في يديه عند النوم قل الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإن إذا مسه مرض قرأ في يديه قل الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات ثم يمسح بهما على ما أقبل جسده وجهه وصدغيه وصدره. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فلما مرض وعجز عن ذلك صارت تقرأ في يديه هي وتمسح بهما على وجهه وصدره عليه الصلاة والسلام. المقصود أنها علاج تقرأ في يديه أو يطلب من بعض إخوانه يقرأ عليه لا بأس، وإذا قرأه يكون أنفع، يقرأ في يديه الفاتحة والله أحد المعوذتين آية الكرسي يقرأ ويمسح ولو ألف مرة قالوا ألاف الحمد لله لا يقرأ ويسأل ربه العافية سبق أن أخبرت بشأن الساحر الموجود في منطقة القنفذة في بلدة الجبيل وإلى ذلك هذا الرجل يعمل عمله الخبيث وبعدما طلع من السجن الآن يتحدى ويقول الكتب التي أخذت مني أحفظها عن ظهر قلب أو عن غيب، وهو رجل كبير السن يبلغ من العمر 80 عام. قد سبق من سماحة الشيخ بن باز بقوله بأنه أقدم حتى يحصل العثور عليه، ومتى وهذا الرجل لم ينتهي بل يتحدى كل شيء الآن، نحن والله مغلوبين منه ونرجو من الله ثم من سماحته المساعدة في الحبيل القنفذة ببلدة الحبيب. ما هو رأي فضيلتكم في الطريقة التي يستعملها الشيخ علي العمري ولا إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهي معالجة الناس بشكل جماعي في القرآن الكريم جماعي، وهل يجوز لأي شخص أن يفعل ما يفعله؟ ما عندنا خبر من قول الناس، هو رجل لا بأس به عقيدة طيبة ومدرس الجامعة ومدرس الجامعة ومدرس الجامعة ومدرس الجامعة صاحب عقيدة طيبة، ولكنه رزق الله نشاطا في علاج المصروعين والمجانين، وصار يقرأ على بعض الناس من غيرهم، نسأل الله أن ينفع بهم مع كيفية قراءته الآن وماذا يفعل الآن، هذا عند الذين يزورون يعرفون طريقته، نسأل الله يعينه وينفع الله. ذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل، وهل هذا دليل على عظم خطر من أن مع أن القتل أشنع؟ وقد قيل إن القتيل يأتي يوم القيامة تقطر أوداجه دما يوم القيامة. ليس القتل بأشنع من الكفر، الكفر أعظم من القتل، لو كفر وقتل فكان قتله أسهل من الشرك، الكافر له النار مخلدا فيها أبدا أبدا، والقاتل قد يعفو الله عنه يخرج من النار يدخل الجنة إذا كان ما استحل ولكن قتل بسبب الغضب والنزاع والأحقاد والشحناء، وأنه يعرف أن القتل حرام وأن حمله الشيطان على أن قتل أخاه بسبب شحناء وعداوات بينهما أو مخاصمات أو مضاربة وما أشبه ذلك، فهذا أتى جريمة عظيمة ولكنها دون كفر، مقود من النار وقد يعفو الله عنه لا يدخل النار، وإذا دخلها لا يخلد فيها إذا كان موحدا لا يخلد، بل لهم لا بل له نهاية خلود مؤقت ويخلد كما جاء في الآية الكريمة، ولكن خلود مؤقت خلود له نهاية، لأن الخلود خلودان في النار، الخلود خلودان، خلود لا نهاية له، وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، هذه حال الكفار ليس لخلودهم النار نهاية بل أبدا أبدا، وهناك خلود مؤقت له نهاية وخلود بعض العصاة كما قال عز وجل ومن يكفر ومتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا خلود غير مستمر بل له نهاية، وهكذا قاتل نفسه قاتل نفسه، وهكذا الزاني موعود بالنار والخلود فيها لكنه خلود له نهاية ليس مثل خلود الكفار، الحافظ ان القتل دون السحر لان السحر كفر ولا يتعاطاها الساحر بعد كفره بعد عباده للشياطين، ولهذا قلنا بالشرك قال الله في حق السحره وما يفعل لمال من احد حتى يقول لا انما هلكته فلا تكفر. نعم ما هي الطريقه الشرعيه للوقايه من السحر؟ مثل ما سمعتم النجمه ان يسال الله جل وعلا العافيه وتعوذ بكلمات الله السلامات من كل نفله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات لم يضر الله شيء، وكذلك اذا نزل بيت فقال اعوذ بكلمات الله السلامات من كل نفله لم يضر الله حتى يرفع من منزله ذلك، يكرر الصباح والمساء اعوذ بكلمات الله السلامات من كل نفله ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، كذلك يقرا في الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم من اسباب السلامه، آية قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة من أسباب السلامة، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات قل هو الله المعوذتين هذه من أسباب السلامة، وذكر الله جل وعلا والإكثار من قراءة كتابه العظيم وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر كل شر من أسباب السلامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين هامة، كذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوز بها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعود فيها من شر ما ذرأ في الأرض من شر ما يخرج منها من شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، هذه من التعوذات التي يقحط الله بها العبد الشر. هل هاروت وماروت ملكين ام بشرين؟ نرجو القول الراجح من اقوال العلماء في ذلك. اختلف العلماء في هذا والاغلب انهما ملكان نزلا ابتلاء وامتحانا. يحدث عندنا في مصر ان كل انسان حينما يتزوج في اول ليله زواجه لا يقوم بواجبه نحو زوجته بحجه ان هناك سحر يسمونه رباط او مربوط او ربط، يعني مربوط ولا بد من شيخ ليفكه، هل هذا صحيح؟ وهو بلازم قد يقع هذا قد يقع لكن ليس من اللازم، قد يقع بعض الناس قد يبتلى بعض الناس يعني يسحره ويعني السحره يتعاطى الصغر معه قد يقع هذا ولكنه اذا تعاطى التعبدات الشرعيه والقراءه اجل الله ذلك أذن الله ذلك من يقرأ على نفسه آية الكرسي وفاتحة وآية الكرسي وآية في السهل وقل والله بهما أو بيتين يزول بإذن الله إن شاء الله وقد جرب هذا كثيرا أو يقرأه قارئا طيب من الخير والصلاة الأولى فإذا يقرأ هذا في ماء أو يقرأه أيضا عليه بذلك أو في ماء يشربه أو يصب عليه كل هذا من أسباب العافية نعم واحد يقرأ له يعني نعم يعني يقرأ الحمد وآية الكرسي وآية في السهل في ماء هو يقول يا أيها الكافرون قل الله أو على المشهور أو المحبوس يقرأ عليه يزول على بيته نعم ليس للساحر توبة صحيح التوبة فيما بين الناس أما ما بينه وبين الله التوبة من خير التوبة فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا تاب الله عليه لكن بحكم الدنيا صحيح في حكم الدنيا ما لا توبة يقتل ولو تاب وإذا كان صابرا فعلت التوبة عند الله ما هي أشكال الأذى التي يتعرض لها الإنسان الذي يبتلى بالسحر وهل يمكن بواسطة السحر التأثير على عضو الرجل قد يترتب على الأثر منها الخبل ومنها بغضة لإخوان فلان أو زوجته أو فلانة ومنها حبسه عن زوجته منها أشياء ذلك هل يجوز للإنس أن يتزوج بالجن كما يزعم بعض الناس ما نعرف هذا أصل ولا دليل عليه آه. ما نعرف هذا أصل تزوج بالإنس من الجن ما نعرف هذا أصل ولم يكن في ذلك شيء ما تعود عليه ما حكم فك السحر بسحر مثله ثم بعد ذلك يعاقب الساحر الذي فك السحر سمعتم بالله أن هذا لا يجوز والتعليق كذلك من هذا لا يجوز لا يتعاطى السحر بفك السحر منكر وشرك كيف يتعاطى هذا الفك معنى لا يفك السحر إلا ساحر كما قال حضرة ما معنى قوله الحديث الصحيح لما سأل موسى قال هي من عمل الشيطان قال حسن لا يخل السحر إلا ساحر ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفك السحر إلا ساحر هذا هو من كلام الرسول هذا من كلام بعض التابعين حسن البصري هو من كلام النبي قال في المشرح هي من عمل الشيطان وهل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وعافاه الله سحر لم يؤثر على رسالته وعلى تبليغه وانما شيء اثر شيئا بينه وبين اهله ثم جاء الحمد لله ان الله عليه معبودتين وراى نفسه بها واذى الله عنه الاذى بسم الله الرحمن الرحيم هل يمكن ان ينقل الساحر شخصا اخر على الهواء وإلى بلد بعيد أو في أقل وقت حيث قد سمعنا هذا الكلام من بعض الناس أفيدونا وكيف هذا العمل؟ نعم قد تنقله الشياطين ذكره العلماء وقد يقع الشياطين بعض الناس من بلاد إلى بلاد هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور؟ إذا كان الشيء مباح أدوية مباحة وفقه الشرعية أما يتعلم كيف يعبد الشياطين وكيف يخدم الشياطين كيف يذبح لهم كيف يطيعهم لا يجوز لي زوجة ولي منها طفلان وهي تعلم أن أمي وأختين يقيمون معي وهي منذ أخذتها وهي تسبب لي كثيرا من المشاكل فأتيت بها إلى هنا كي أبعدها عن تأثير أمها والتي هي سبب في هذه المشاكل وفي أحد المرات بعد اجتماعي بها أحسست بأنها تأخذ من نفسها الماء مني ومنها وتضع خطوطا بهذا على بطني ومن هذه اللحظة وأنا شديد الكره لها فهل من الممكن قبول توبتها من أجل الطفلين على الرغم أنها تحلف بالله كذبا أنها لم تفعل ذلك على كل حال من أفضل انفصال عنها أنا تنصحها وتوجهها إلى الخير ولا تعجل في الأمور قد يكون هذا شيء عبث شيء من اللعب الذي لا وجه له لا تعجل في الأمور انصحها وحذرها من العمل الذي تكرهه منها ولا تعجل في الامور فاذا رايت منها شرا واضحا او كفرا واضحا فالحمد لله الطلاق فيه فائده كبيره ومرض لي اخ فتره من الزمن فتره طويله جدا وذهبت به الى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك وبعد ذلك قالوا ان عنده بعض سحر فذهبت به الى شخص يدعي انه يعالج مرض السحر وعالجه بطرق غريبة حسب طرقهم الخاصة والمعروفة للجميع، وقد شفي بإذن الله، وسؤالي هل أنا آثم بذلك؟ نعم، إذا كان معروف أنه يتعاطى السحر أو علم الغيب فأنت آثم، عليك التوبة إلى الله وعدم العود. وإن كان إذا تعاطى بإقلاء وغيرت مباحة لا بالسحر ولا بخدمة الشياطين ولا بعد علم الغيب فلا بأس. أما من يعرف بأنه يدعي من الغيب وقد أصابك فلان حصل عليك كذا كذا في يوم كذا وأنت فعلت كذا يوم كذا، هذا كذا يدعي على أن يخدم الشياطين أو يكذب، يدعي من الغيب ويكذب أو يخدم الشياطين، هذا لا يكفى ولا يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربع يوم، رواه مسلم الصحيح. وقلت له: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه ابن يقول فقد كفر من أوزع على محمد عليه الصلاة والسلام، رواه أهل السنة بإسناد جيد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، ولا يجوز للمسلم أن يسأل هؤلاء. قد يشفى المرض بأسباب كثيرة وقد لا يشفى، ليس كل مريض يشفى وليس كل مرض له دواء يشفى منه، قد يعالج له دواء لكن ما تمش ما قدر الله له الشفاء لا يلحق له، المدة قد تمت والأجل قد حضر، فالأدوى مشروطة في عدم وجود الأجل، أما إذا جاء الأجل ما تنفع الأدوى. بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يكون في ميزان عمله يوم القيامة نورا يسعى بين يديه وبيمينه. وأما ختام المسك ومسك الختام لكل قائمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك للتعليق على موضوع المحاضرة والإجابة إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة التي تخص الموضوع. صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد سمعنا جميعا المحاضرة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الغزالي في موضوع الزكاة وأموالها وأصناف الواجب في تلك الأموال وبيان أهلها إلى غير ذلك مما بين في المحاضرة. ولقد أجاد وأفاد وأوضح في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزاد له واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب ان موضوع الزكاه موضوع عظيم، وسمعتم ما توضل به المحاضر في كونها احد اركان الاسلام الخمسه واحد مباديه العظام الزكاه، ركن عظيم من أركان دين الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته. من على خمس إلى خمس دعائم، هذه الخمس دعائم الإسلام وأركان العظام، وعرفتم ما فيها من المصالح العظيمة، ولهذا أكثر الله من فيها بكتابه العظيم وكرم هذا الصلاة التي هي الركن الأعظم العمل الأعظم بعد الشهادتين لهذا الدين العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين طيبة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في آيات كلها يدل على عظم شأن هذه الزكاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قرنها بالصلاة، ومن ذلك ما ذكر في حديث معاذ لما بعث اليمن فإنه أمره يدعو أولا إلى توحيد الله والإخلاص له ثم الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ما كان في حديث عمر صلى الله عليه وسلم يكره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أخذوا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والمقصود أن الزكاة كما سمعت في المحاضرة أمرها عظيم وكثير من المسلمين قد يقصروا فيها ولا يعتني بإخراجها كما يجب. فالواجب أن يعتنى بهذه العبادة العظيمة وأن يحرص المؤمن على التخلص منها ففيها مصالح كبيرة. أولا فيها شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك أعطاك المال ويسر لك أسبابه تشكر الله جل وعلا. ومن شكره أن تؤدي هذا الحق العظيم لأهلك ومن شكره أن تستعين به طاعة الله من شكر الله على هذا المال أن تستعين به على طاعة الله وتحافظ الصلاة خمس كما أمر الله تؤدي الزكاة من هذا المال وصوم رمضان حج البيت حج فريضة إن استطعت تجاهد سبيل الله في مالك وبنفسك عن استطاعة تنفق في وجه الذل والإحسان تنفق على أهلك وعلى أولادك تكرم ضيفك إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن شكر الله عز وجل أن تستعين به على أداء ما وجب الله وعلى تركي ما حرم الله. ومن أمر الشكر أن تؤدي هذا الحق وأن تصفه في آله طاعة لله وتعظيما له وشكرا له سبحانه وإحسان إلى عباده ثم هو تطهير لك وغير لمالك هو تطهير لك ولمالك كل من أمواله صدقة تطهره وتزكيه. فالمزكي قد زكى نفسه وزكى ماله مما أخرج مما وجب الله عليه وقد أحسن إلى عباد الله بما أعطاهم من هذا المال الذي وجبه الله عليه وبذلك يخلص من صفات الشح والبخل والإمساك. من طبيعة الناس البخل إلا من عصم الله ورحمه فبإخراج الزكاة تبتعد عن صفة البخلاء والأشحاء وتؤدي الواجب وتبتعد عن غضب الله وعقابه. والواجب أن يهتم المؤمن بذلك وأن يعتني بذلك كل عام فيما يتعلق بالنقود بهيمة الأنعام مرور التجارة كل عام يعتني بهذه الأمور حتى يؤدي الحق الذي عليه بغاية العناية والبراءة منه والتخلص من هذا الحق العظيم. أما ما يتعلق بخادم الأرض فهو يؤدى عند حصوله الثمار والحبوب إذا حصلت أدى الحق منها من الحبوب إلى صفيت عن الثمار يخففت وعرف حاصلها أدى حقها وآتى حقها وما حصلت وأدى حقوقها حين حصوله. ثم علي أن يعتني بإيصالها إلى أهلها عن طيب نفس وعن إخلاص لله لا عن هي ولا عن سمعة ولكن عن إخلاص لله وعن طيب نفس بهذا المال الذي شرع الله له أداءه. ثم يوحي من الطيب لا من الردي لأن الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا في الأرض ولا تيموا الخبيث تنفقون ولستم بآخريه الا ان تنفقوا فيه. والخبيث والردي ثمر من الحبوب هائم هزيم او غير ذلك ما يسمى خبيث وغبي يوجد طيب ووسط لا يجب عليه الاعلى لا لكن اخرج الاعلى فهو افضل اذا اخرج الاعلى فهو خير عظيم ولكن واجب وسط المال ثلاث احسان غبي واعلى ووسط خذ من الطيب وسط لا ما يلزمه الاعلى وان اخرج من الاعلى وذلك خير له افضل لكن لا يلزمه في الحديث ان الله لم يامركم بخيار اموالكم ولن يقبل لكم شرارها ولكن من حسن اموالكم كثير من الناس لا يعتني بالاراضي واشباهها من العروض وواجب العنايه بها سواء كانت اراضي او عمائل للبيع او سيارات او غير ذلك هذا واجب العنايه حتى يعرف قيمتها ثم يؤديها تتعاون مع اخوانها الذين لهم خبره في القيم وهكذا عند كساد الاموال ولو عند كساد تنظر تامل قيمتها حساب النزول كل وقت له قيمه قيمتها عند الغلاء شيء عند الكساد عند الصين فيزكي العروض بحسب قيمتها في وقت الحاضر عند تمام السنة وليس العبرة في الثمن العبرة في القيمة سواء كانت القيمة أغلى من الثمن أو أنثى من الثمن أو متابعة كما سمعنا في المحاضرة كل سنة عمر في كل سنة من سنوات العروض تقوم هذه العروض إذا تمت السنة في رمضان وفي شوال من الحجة أو المحرم أو بأي شهر زكاة المال ليس لها وقت معلوم من الزمان وقتها تمام الحرم وقت زكاة النقود أو التجارة والبعير من الإبل والبقر والغنم السائمة هذه زكاتها عند تمام الحرم إذا كان حرمها ابتدع في رجب تكون زكاتها في رجب إذا كان حرمها ابتدع في ربيع زكاتها في ربيع الأول أو الآخر فكان حرم هكذا في محرم فكذا في محرم هكذا وإذا وجبت في رجل ليس لها يحكى إلى رمضان يموت قبل رمضان والفريق حادثه حاضرة والواجب في دربه لا يؤجلها لكن لو كان وجوبها في آخر شعبان وقد أطرها إلى أول رمضان أيام القلائم لا يضر لكنها أيام القلائم لا يضر لكن تحرمها عن ظنونها الى قصر الخبير في الشهر واطول الشهر والخيال هذا قد يضر الفقراء وقد يفوتهم مصالح كبيره انهم بحاجه دائمه الواجب ان يعتني المؤمن بزكاته الا لعله يعني يكون ماله ضائع محل الشيء او بهيئه الانعام في محل بعيد او بجد يشق عليه اقامها من أهل الزكاة أو ما أشبه الأعذار الوجيهة